يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لو تاري رابردو باسي جورك لدو جوركي نفاق ما انكر كبريتي بلا النفاق العملي، النفاق في السلوك. بس ما انكر كإنساني إيمان دار نقل عقيدة وبيرو باوري، بل كلا كردار وقفتاري صفاتي نفاقي توجد بيت، وكو بي وعدي، وكو بلينو بيمان شكاندن، وكو خيانة كردن لأمانة، وكو درو كردن لكاتي قسا كردن دا، وكو لسنور درچون لكاتي دجمنايتي دا، وإذا خاصم فجر. فنا بخواي پروردگار لها مصفات كان نفاق. بابين أمرو باز لو نفاق بكين كا أگر بيتو لخاوانا كيدا هبيت أو بيناو تريت نفاق توشي قسيا كردوي بوا، بلكو نفاق توشي عقيدة وبيرو باوري بوا. فيناو تري مسلمان أصلا لحقيقة دا لا إخوائي قوربا مسلمان وبا إيمان دار حساب نيا، أقر ظاهريج لا إيما خوي بمسلمان نيشان بدا، بلكو لا إخوائي پروردگار بكافر حسابا، وزورج لكافر خراب تر لقيامة حقوبي قوربترا. إخوائي پروردگار لقرآن في روزكيدا يكجار زور باسي نفاقي بو كردوينو صفاتي منافقيني بو باس كردوين. ابن القيم رحمتي خواي قوري لي بي فرمي خريك قرآن همي هر باسي نفاق بيت، شنك نفاق زور زورا، ومنافق كان زورا زيندو مردو، والله زورك لمردواني قورستان منافق بون، وزوري چيج لزندواني سر روزة بمنافق خواب من بارزت. فروردگار تنها بدو آية باسي كافر دكا لسورة بقرة لبداية، ببينج آية باسي إيمان دار دكا سيانزا آية لسر منافق، أو جاء سورة تايبد لسر المنافق، لزورق لآية كان دا باسي منافق كواتا بابا تكتر سناك برا كانم. با إيم بزاني صفات منافق چيا، نكا پنا بخواي فروردگار صفتي يا زياتر لمنو تو داهب اخواب من بارزي بخاطرنا وجوانا كاني سرتا بابزانين او كسي او جور نفاق قوريي هبيت خوای پروردگار بزانین چوینه چی بودان آوا پروردگار من دفرمه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا دفرمه منافقه کان لپلی هر جیروی آگردان بهش درجات جهنمش درکات فی الدرک الاسفل لپلی هر جیروی ناو آگردا تایبتا با منافقی او منافقی ظاهر نویجی شی کردوه او منافقی ظاهر ذکری خواشی کردوه او منافقی بظاهری خوشی با مسلمان حساب کردوه لا ایمان داران و توشیتی من مسلمانم بلام کافرکان پلی هر جیر ویان نیه لجهنم بلام منافقکان فی الدرک الاسفل من النار لپلی هر جیر وی آگردان خواب من پارزی چونکه کافر آشکرایه مسلمان با کافر ناخلطه مگر زور گمجو به ایمان بیت تنها دزانه کافر و خوی اعلانی کفری خوی کردوه و با آشکرات جایتی اسلام و مسلمانان دکات و دجله من دجمنی ایوم رقم لیتانا لدینکتان لقرآنکتان من دینی چی ترب غیر دینی اسلام اما کافر و آشکرایه اما منافق فنا بخوال صفات منافق او كسيديت لا يتود الله منج وكتوم منج مسلمانم اسلامم خوش دوي لا بيشو توقد دقل دكا ولا بيشتو وش خنجري جهراوي بيا اخوف ما اخاف على امتي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفر مي لها مشتق لأمتك كم بترسم من منافق عليم اللسان لمنافقي شي زمان زان نقع عمل زان زمان زان بزمان هيك نهج دوتو وادر دبره مسلمان وادر دبره لقال مسلمانانا بلا من عقيده وبيرو باوري لقال مسلمانا نعمل كردوشي لقال مسلمانا كخوي بمسلمان در دبره وكوملك شبهي جهراوي بلاو دكاتوا زورك لمسلمانان سادة وساوي الكو الدل نخوش إيمان لاواز متأثر دبن بي وقسكي أو دخنا بيش قصي خواه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ناصحي كي إيمان دار نصيحتي أنك جويبو ناقر بلا منافقي كي عليم اللسان قصيان بوبكا بي دخلتين وباوري بيدكن بويا شر منافق لشر كافر قولتنا لبر أوش في الدرك الأسفل من النار شويني بلي هرج إروي جهنم أخواب من بارزت صفات منافقة قولة كانت شيئا يشيق لصفات كان يعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر إسلام دردخن بلام كفري شيئا شاردوتا ولا ناخي دلي خويا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خواهي قرد فرمي هنده لخلچي هي دلين إيمان من بخواه وروجي دعائي هنا وكاك يمج مسلمانين فرق من چيه لقل ايوا وأوقصانيك ديكين برام خواهي ما لدجي إسلام نين بدم دلين آمنا خواهي قرد فرمي وما هم بمؤمنين رازناك نوانا إيمان دارنين إيمان دارنين بوچي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كديت لايتو دل إبراهيم مش مسلماني إيه مش إيمان دارين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك كذا قرينا ولاي شيطان كان لاي كافر أصليا كان فيان دلن إنا معك كور إبراهيم اللي قال إيوه أي بولاي مسلمانان دلن إيمان دارين إنا معكم إنما نحن مستهزئون بس قلتين في ذكين مسلمان دخلتين بدوخ سيخوش مسلمان دخلتين الله يستهزئ به لعقوبي أويك تو قلت بإيمان دار دك إخوائي قورة قلت بتو دكات چون خواي قورة قلت بوان دكا مولاتي عند دا لجياني دنيا دا بينو برون لجياني دنيا دا خوين يانو مال يان پارز راوا واد زانه که گروی خوی برده و فیلی لخواه ایمان دارانیش کرد بلان روشی قیامت فی الدرک الاسفلی من النار دی خات پلی هر جیر و جهنم استا چه فیلی لچه کرد كواتا إنساني منافق يكم صفتي إظهار الإسلام وإبطان الكفر بدوري مزان منافق لمزقوتا كمان دابني شيتو جويبو وتار بقريتو بلا مرامي خوي هي بو هدفي ترهاتوا بو أونهاتوا جوي لقرآن وحديث بيت سودي لي وبقريتو ببيت هداية بوي ناكو مالي مرامي قلاوي تري هي دي لقل مسلمان دادني شيو نواجيش دكات تو قشد لگل دکار دوزلی من ایمان دارم بلان پی نخلطید خواهی گرده فرمی هم العدو فحذر هم العدو لزمان عربی دا که اسلوبی چی آواهات پی دوتری حصر یعنی کس دجمنی راستقینی ایوانیا الا او منافقان نبید اوانی که لپیس کی خوتانو لرنجی خوتانو بزمانی خوتان قصدکنو وادر دبرای مسلمانو هم العدو أو أنا دجمني راستقينة أنا، فاحذرهم أي محمد وريان با، وريان با بين إيمان داران تجندن، شون كيش يقلا إيش صفات كردار منافق بريتيلة تجداني بين إيمان داران، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. پروردگار ده فرمی لگال ایو درچنو لگال ایو بن غیری زلیلی زیادتر هیچ دنبو زیاد نکن او نین دلیان پی خوش که تو پشتیان پی ببستی یبغونکم الفتنه بوده لگال ایمان در تکل ده به دیو فتنه و آجاوه و تفریقا بین المؤمنین تفرق بخاطه بین ایمان داره و دی تلای توشتک دلده ده چه تلای اوشتش ده منافق دو روی هی و دو وجهی هی دیو تفرق بخاطه بین ایمان دارانه و بلان بداخوا وفيكم سماعون لهم هيا لأي وجوبوا أو منافقان دقريت متأثر دبي بقصي منافق وبقصي منافق دكات بوية فتنة قوراء برباء دبيت صفتي تدري تري منافق كان فرمان بخراف دكا ونهج لشاك دكا كوتمان فرمان بخراف دكا خراف چيه كفر خرابه قولتين خرابه كفر وشريك بخوادانان بدعة خرابه معصية تاوان خرابه منافق أمر بخرابه دك. أمر بودك خلق كفر بك أمر بودك خلق شريك بخوادابنه وهانا بغير خوابره منافق أمر بودك تول ديني خواشد زياد كيتو بدعة بكيت بو ديني خوانا شيرين بي منافق أمرت بيدك تو عرق خويتوا نواج نكيت يأمرون بالمنكر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أولئك هم إن المنافقين هم الفاسقون أويك تشاكب أو نهي ليدك أويك تشاكب نهي ليدك چی تا مزگوت نهید لیده که پی باج نیه چی داو باب لن بزمه آفرت عباب که نهید لیده که جباو چی بید دای چی بید کسوکاری بید ناسیاوی بید مسئول اک بید چی داو بوال خود کردو صدان شوینی ملها و رابواردن و بدروشتی بکریتو لای خلق آسایی که مشکیلیه اگر وطرا دو کس لمزگوت درسی قرآن دخوینت وریابن أما قم بليك ودتقيت وأمره يا بياني هو إنسان منافق ودروان تقضي كان حق باطل ليه هوجير دراوته بدروشتي وبأخلاقي وكفر بلايا وآسائية أجر ديان قسمه كوليج هبت خلق فيري نفاق وخلق فيري بدروشتي بكات آسائية فلام شون دبي يقدان شوين هبي خلق فيري إيمان وأخلاقك أو ترسناك أو ما أيها مشتك مانا ماي نهامة ملة كمانا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أمر بمنكر ذكا نهيج لمعروف ذكا شاك بلاي أوانا وقبولني من كذا لكم لتو دعوة كذاش من يجي جماعة زرري مسلمان شيك ريشي هيا زرري آفرتي إيمان دار شيك خوي داقو شيو بأخلاق وبحشمته چه ضرری چی هیا نابد اما تیروریستی ارهابه بلام که خوی رود کاته و گنجان راو کاته توشی بد روشتیم که ازادیه پیش کوتنه دیموکراسیه قیچه که خلق ازاده بو بد روشتی ای بو ایمان و اخلاق نه صد پرسیاری لی سر دکریت و صد لیک ولی نوی لگل دکریت و اوراق کانتی کل دکریت راست اوی تیرورست اوی تندروا اوی تکفیریه اوی آجا و جیره والله دست ما لنا و دست انا بو رگری لیا بلام لجر پردی اوه رگری لدین اخوا و لإسلام بکریت اوه کاری منافق کانا نکاری ایمان دار بیت انسانی منافق یقبضون ایدیهم دینارک بو اخوا نبخشت دینارک بو اخوا نبخشت بملايين دينار و دولار صرف بكري لشتي پوچ حجنية قيشكا كاكا ما فنا او هنرا او نازانم چيا بلاي زحمد نبه كاكا خوم بپاري خومان دمان ايو مزگو دروس كين او بابا وابا آسان موافقه بو ورناجي ريت بملايين دينار و دولار صرف بكري لشتي پوچ دا لميزانية ولاد دا مشكلني او يعني ولاد برو پیش او دبا يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم خواهي قوريان لبير كردو أولا خواهي قوريان لبير كردو كخواه دروس لي كردون خواه رزقيان دادا خواه دا صلاة داو بيان خواه دا يرجيني وخواهي قوريش ديام ديني خواهي قوريش وازي لهناو إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته خواهي قوري مولاتي ظالم دادا بلام كقرتي برينا داد خو بيني من پيشتر بيني من چندان ظالم چندان سال مولاتي دان دعاي خواهي قورة سر شعور الزليلي كردن وكذلك نفعل بالمجرمين بهمان شيء وش خواهي قورة لقال مجرم كان يمسر دم هذا كان أوانيك منافقن لبيستي إسلامتي دات جاءتي إسلام دكان صفتي كتري أهلي نفاق دعاي أو صفتانيك باس مانكر بريتيا لويك ظاهري خوي نشان دا عبادتك بلان بتنبلي وبالرياي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يا فيش أوا خوي قرد فرمي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إنسان منافق في الله خواي قوردك بعقلي خوي بلا منازال اخوا في الله ليك دون واذا قاموا الى الصلاه او اقر لقوم مسلمانان بل اما كخويان بتنها منافقه كان بن يجيك واذا قاموا الى الصلاه كهل صيبون وش قاموا كسالا زور بتمالي زور لشاني قرصا ويش كردن يراؤون الناس اوش كديكا بوشي ديكا بودت مراعاته بيش تاوي خلقه خلق بيبينت وبتوانه خطة كي خوي سر بقرأ خلق بيني نواج دكا لمزقوت يراؤون الناس كوات صفتي الرياي صفتي منافقة فناب أخوا ولا يذكرون الله إلا قليلا أجناء وانا ذكري إخواناكا إلا كم نبي ذكري چي أو كمش أو كاتيك خلقي عن ليو ديارة بوي أي مسلمان لإيماني خود بترسا نكا نفاقي تيك ألبي سيري خود نواجا كانتك چون بو نواج هل دستيت كبان درا هلسانتو چونت بو مالي خوا وكو كياوه چي مسلمان لسر شاند آسانا يا قامو كسالا يا بتمالي هلدستي خوز غو بانگا ندرا بايا لدلي خود بدمي جوان علي باشا بو آزو بانجي دا دي سان بچين و جماعات اگر اوت تدابو وريابا او اشارتي سورة و هلبو و نشاني نفاقا خواي غورة پناما بدات قصه یک دجیرنوا حقیقیه. خواهی جوره هدایت من دال اهلی تقوا من که. پیامک دفرمی بینیم لکاتی نیش دا. کشوی ما چوی نسوز دال جماعت دا نفرق با پل رای دکرت هات یکسر لج شونی پل آوا کن سوز دیبرت. بلامو سیر بو تانویج کی تواو کرد. و تو مرا کار. تو اول پلت چی بو؟ بول او شونه سوز داد برد. و تو کره برای چون سوزده نبم من بیستوم الی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام هر کسی چل روش پابندی جماعت بید أو كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أو أخواي قولا أو كسيب دور خستوته ولا نفاق ولا آقر ناي سوتينت من أمرهم أو نيجمع أبو بفلسوا سياركم أخواي لدستم نتي جماعتكم في ريابكم بويا شوين بيلا وكانش بقبول ما بس بجماعتكم رابضم. إنساني إيمان دار كخوي لنفاق بدور بقري بفلي بفروش أبو نواجي بلا مويك بتنبلي حسابي بوناك قدري نازانت يا جماعة لا يأوهر هيجني مقر لنواجي ججن بيبينيت يا لمناسبيك بيبينيت جيراني اشتو يا جيراني مزقوتي شو مزقوت شارزاني وبي نازانت ونواجي تيداناك أبنا بخوا خواي قرب ما بارزي لنفاق ومنافقين والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صفتي كتري منافقين دوستايتي كردني كافركان ورقليبون ولا إيمان دارا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. خواهي يرد فرمي أي محمد مجدب منافق كان بدأ مجديشي مجدب وخورشية بلام أويانا مجدياً بيبدأ بأن لهم عذاباً أليماً سزايكي زور بإيش وآزارياً بوترخان كراهو شاوريانا كين أو منافقان أو مجدياً بديته الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أوانيك إنساني كافر دقرن بدوست وخوشويست ورفيقي خوياً جغل إيمان داران دلي لقل كافرة رو زمانيشي لقل إنساني مسلمانا ديت وكوت من روكشي بيدا كان إلى قلتو دادا نشي إلى قلتو بلام دلكي إلى قلتو نية دلكي إلى قل إنساني كافر وخوش ويستني ودفاع لكردني لكافر وديني كافر كان أجر كافر يقل سر روي زوي توشي أشكن جو آزارك به همو دنيا بوي دي تقصو جواب لو أناش كظاهري مسلمان چون دبي وآوايا وجريمته وتاوانا بلان بديان وصدان وهزاران مسلمان بنا حق خويني برجت دي شارنا وباسي شيلي وناك بود لكي لقل كفرة الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين شي بدوستي خوي قرتوا با خوشويستي خوي دانا كافرين كافريك جرج پرستيك بيت قا پرستيك بيت لولاتي مسلمان انشتيكي لي بيت او غوره ذكرت وباز ذكرت چون دبي ما في بروا ديان مسلمان خويني برجه بنا حق ابدا خوانك باسج بفجارك بو چونك او كساني كشتيان اعلام الراقياني بدست زور جار او كسانا كمنافقا منافقش ضلي لقل كافر نقل مسلمان بيت با خوشي بلا من مسلمان صفتي چيتر كواتا فحصي خود كمسلمان خوش ويستني توبو چه دوستاتي لقل چه رقي شد لچه سوين بخوا رقد لإيمان دار بيت رقد لإنساني رجدار بيت رقد لآفرتي بأخلاق ودافو شراو بيت دوستاتي شد بو إنساني كافر ومشرك بيت سوين برب العالمين تو منافقي اگر كنت فرزج لمزقود بيت منافقي او منافقيت كشوينت بلي هرج يروي جهنم مسلمان دبي مسلماني خوش بي ورقي شي لكافر بيت كافر مخوش ناوت چون كافريك باوري بخواي من نبت قالت بدينك اي منو بخوايك اي منو بقرانك كم بكار خوش بي حاشا وكلا والله ايمان لو ضل دانيك كافر خوش دبيت والله ايمان لضلك دانيه او ايمانك اخوا قبوليتي لدلي او كسداك محبته مودته خوجبيستن ولا ايبو كافرا ابدا مسلمان نا بكافر خوجبيت نالين ظلم لكافر كان ابدا نا والله تش حق اخواي قورا بيداون بيددريت هاو كاريشي بكي كلي قوما كتجمناتي مسلمانان نكا تشاكش الى قلبكي او انا همو قبول لدين اخوادا اما دلي من خوجبيستني كافري تدابي مستحيله كافر نا بخوجبيستري كسيك رقي لأخوائك يتوب خوش نويت رقي لبيغنبر من بخوش من نويت برانبر بكتابك إخوائي أدبيبك خوش من نويت حاشا والله والله امتحاني خوتم كان إيمان دارا سوين بخوا مسقال زريق إيمان لدل الدانية كبيته مودته ومحبته بوكافر به صفتي كتري منافقي خواي بردقار ده فرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي محمد نابينيت عليه الصلاة والسلام أوانك واقمان دبا إيمانيا بخواه بروجي دوائي هنا إيمانيا بخواه بإسلام هنا بلام يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دانوي حكم يانو جيانيا بقر إنه بو طاغوت طاغوت هرشتك بغير قرآن السنة ندبو لا قرآن السنة بيجي أرنوا كنزاعك كشيك دبي رازيني قرآن السنة حكم بينا بين ذا بزانا فال تشيك بي فال قرويك بيت بزانا ساحيريك بي بزانا دجالك بيت بزانا هركسي بي بحكم إخوة حكمنك فرموركاك من دميوتو حكم كيلي بإيمان وإذا دعوا إلى الله والرسول أقر بانجي كي بولا إخوة بولا يغنبر إخوة إلى ما أنزل الله بو أويك إخوة داي بزان دوك قرآن بليكاك ورا توبة برنامج قرآن بجي ولا حلي تشكد بحديثي في عمر إخوابك عليه الصلاة والسلام رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق كان دبيني رادة كان دور دك ونوع قرآن وحديثي رازيني بقرآن الحديث ككاتي نيجي شاد الله أكبر ها أو نيجد بوتي هي ما مسلماني نو الله مسلماني نو الله خواي جورب مسلمان الدانانة توي بمنافق داناوا بوتي شكتو رازيني بكلامك إخوة رازيني بقرآن وسنة دلش يد بخوت خوشه في الله اخواك چونك دورك عاد نيوز دكيت او انا منافق يصدون عنك صدودا ليضرب ذاك جاء وانا زور براكر بناوي اسلام واسلامي شوا في ظل ابرا اخوا وهذا فرمي في غمبر وهذا فرمي عليه الصلاه والسلام او اش تدروزني او كفر او شركه او بدعه او خرافته او معصيته نكاك وازمان لبنا او عندك المبا بوشكي ما يقرا إسلام وش كتاري تدا نبراكنا إسلام قرآن وحديثي تدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار بو إيمان دار نية كخواش تيجي فرمو بيغمبرش تيجي فرمو بلي من خو ما زادم كيف خو ما أقر بوش كي بيقرم بقرآن وحديث ديكم بتريش بيقرم أو شل قرتو دب مبآساني چونم بيوه بديمقراسي أنا ديكم مودرنا أنا ديكم سردم يعني ديكم سردم يعني چي جهالته قمرائية لا دان لقرآن وسنة صفتي منافقة وريابة كتوتد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني إخوايا الرازين بتو ببيغمبركت بدينكت ببيامكت أو مسلمان الراستقينية نقبة كيف خدواب زاني إسلام نيجو طوال إيدي قرآن لدولك بتو لدولك تربة حديثي بيغمبر إخوة بيغمبر بوخوي بأرق سبكة إيما كساني ترمان هي فتوى من بوددن كومرك ساني قمراء فيدابون كحديث في غمبري خوار ورنا قريت في غمبري خوار بوخوي قصي كردوه بستو سياسة في غمبري آياتي كر كيف خويبو كابراي بريد چون دي لدائري بريد وجاران بباسكليك ناميك بوهات بس ناميكي بو دقان دي كاكا وناميك بو تاتوا دلان دوري في غمبري خوار وكو ساعي بريد بو بس خواهي قول القرآن نار بو محمد محمدش قرآن كي تسلمي أمت كردو تواو في غمبر بو نيقصب كابل أوابكن وآوامكن چون کابرای برید بوینی نامه که بخوینه تو لگو نامه هیچ بله که که نامه یکی بواتو بخوینه من اقرنی تا پیغمبری خواهش بس قرآن حدیث نه قرآنی بو ایمه هنه و فرمو قرآن و تا غیری او حدیث ور نادرن که مالا کسانی مجرم کسانی گمرا لپیس پی اسلامی ده لم سردمه ده لیمان زندو بونه تو ایمه هندی حدیث لگل عقل من نه تو عقلی بو گنی تو چیه إما قرآن حكم به لبين مانو حديث حكم به احتكام بولاي خواب يا غمبري خواب كين يا بولاي كسي كي فاشلي وكتو فنا بخواي برورد قال والله نفاق والله صفتي نفاقة عندها با ادعاي إسلامتي شبكا زورا لو كسان ادعاي إسلامتي ذا كانوا لناخي شيان دا إسلام لدولك وأوان لدولك كا كواتا صفتي كتري منافقين رازينا بن بقرآن وسنة كيف يغمري خواه عليه الصلاة والسلام ليلة دادنشتي تريان دويت خواهي قولة بنامان دابو خاتلنا وجوانا كاني وصفات برزكاني لنفاق منافقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء والسمعة والشقاق. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. خواهي فرد قارب خاطرنا وجوانا كان صفات برزكان لعبد الراس قويا مخلصة كان توبين يا رب العالمين دور من بقلينا نفاق وصفتكاني. خواهي فرد قارب شفاين خوش كان من دي لمردو كان من ببوري يا أكرم الأكرمين حاليا وكسانيك حاليا نخوش حاليا نخوشكي أوانيك داوي دعاي خير ينكدو يا رب العالمين حاجتي أن جيب جيكي بخير ترين شيوة أخيري هم من خير كي بختور من كي يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.